وعلى كل حال المسألة مفترضة في من يريد أن يقوم من الليل ساعة أو ساعتين أو ثلاث، ويسأل يقول: هل أصلي في ثلاث الساعات 11 ركعة أو أصلي 30 ركعة، أيهما أفضل؟ نقول: إذا أردت أن تقتدي بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما وكيفا فهذا هو الأكمل. تقول: أنا أقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة وأنه ما زاد ثم تنقر 11 ركعة في 10 دقائق، وتقول أصبت السنة. لا يا أخي، إذا أردت أن تنظر إلى هذا العدد فانظر إلى أنه عليه الصلاة والسلام افتتح البقرة ثم النساء ثم آل عمران في ركعة، وركوعه قريب من قيامه، ركوعه وسجوده قريب من السواء. فإذا استغل الوقت، ولذا جاء في سورة المزمل التحديد بالوقت بالزمن لا بالعدد، قم الليل إلا قليلا، ثم في آخر السورة: نعم إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه. مقصود أن التحديد بالزمن له نظر، بل له الحظ الأكبر من النظر، فالذي يصلي ثلاث ساعات أفضل من الذي يصلي ساعتين اتفاقا. المسألة مسألة وقت، فإذا عمر هذا الوقت بطاعة الله جل وعلا وعندنا ما يؤيد الإطلاق صلاة الليل مثنى مثنى، فلتصلي ما شئت، على أن تجتنب السرعة والعجلة التي تذهب بلب الصلاة، تأتي بصلاة صحيحة تفيدك وتقربك من الله جل وعلا.